نحب بعضنا وين كنا وين صرنا ليش الوفا كله اختفى وصار العشق ما له معنى قبل كنا نحب بعضنا وين كنا وين صرنا ليش الوفا كله اختفى وصار العشق ما له معنى تغير كل شي بالعالم ماتت بيهم اللهفة لما شاف سو شاف اذ بلو مع الصدفة تغير كل شي بالعالم ماتت بيهم اللهفة لما شاف سو شاف اذ بلو مع الصدفة اذ بلو مع الصدفة اذ بلو مع الصدفة كنت مذموم شابع بس قهر وهموم متحمل حكي الشمايات ياهو اللي يجيب كيف يلوم زين بهالوقت مذموم شابع بس قهر وهموم متحمل حكي الشمايات ياهو اللي يجيب كيف يلوم ما نرحم بعض صرنا واحد يجرح بواحد زمان ملعون خلانا نثق بحساسنا البار ما نرحم بغض صرنا واحد يجرح بواحد زمان ملعون خلانا نثق بحساسنا البار عالغلط ما يصير وما نحسب حساب الغير أهم شي نزرع الطيبة وللعالم نحب الخير نسكت عالغلط ما يصير وما نحسب حساب الغير أهم شي نزرع الطيبة وللعالم نحب الخير صفي النية خلونا العمر ما عاد ينفعنا باكر كلنا نتحاسب غير الذنب ما عدنا صفي النية خلونا العمر ما عاد ينفعنا باكر كلنا نتحاسب غير الذنب ما عدنا ما عدنا إذ بلوم عالصدفة قبل كلنا نحب بعضنا